صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. تشارك في الإعداد مي عبد الدايم، ومعنا على هندسة الهواء أشرف أفكار. صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع، حلقة السبت، إخراج أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. صباح الخير نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع، صباح الخير على الزملاء في الاستوديو، صباح الخير على كل المستمعين. اليوم السبت 7 من شعبان 1440، الموافق 13 أبريل 2019، وطبعا بدأنا العد التنازلي لشهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. طيبين. طبعا كعادة الربيع تقلبات، يعني في اليوم الواحد نلاقي ثلاث فصول في يوم واحد. ثلاث فصول في يوم. عموما يعني في ارتفاع في درجات الحرارة في القاهرة 34، إسكندرية 28، مطروح 27، وشرم الشيخ 30. بس أعتقد إحنا نتجه يعني لأيام يوم شمال نسيم، خلاص دخلين على الصيف. هو دلوقتي إحنا محتارين ندخل البطاطين ولا ما ندخلهاش. لا خلاص خلاص. فالنهاردة إن شاء الله الصيف القادم لا محالة. كل سنة وأنتم طيبين، ويجعل صباحكم إن شاء الله كله سعادة وأمل وتفاؤل، وصباح الخير عليكم. صباح مشرق، وكونوا معنا حتى العاشرة. عسرير غيومك والقمر احرام لا عينك ومن همس من حنينك واحلى مس انت حبيبي. نور الشمس نور شبيلك انت الامس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلى بس انت حبيبي. نور الشمس نور شبيلك انت الامس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلى. مستمعينا نجدد التحية بكم وصباح الخير يا عرب. أيها الأخوة والأصدقاء، المحطة الأولى لنا في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير عرب من برج العرب ومن الجامعة المصرية اليابانية، حيث عقد المؤتمر الدولي الخامس للمياه والبيئة والتغيرات المناخية في مقر الجامعة المصرية اليابانية. وشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات ومراكز البحوث والجامعات، وناقش المؤتمر قضية معالجة التغيرات المناخية كأحد أهداف التنمية المستدامة في الخطة العالمية للتنمية المستدامة، وهي جزء من خطة عام 2030 التي اعتمدتها 193 دولة في الأمم المتحدة. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة منى جمال الدين، عميدة كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات. صباح الخير يا دكتورة منى. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل المستمعين. سعداء بالتواصل مع حضرتك، واعتقد يعني تخصصات كثيره جدا في كليه هندسه مصادر الطاقه والبيئه والكيمياء والبتروكيماويات. نعم ده شغل كتير قوي ده. والله هو شغل كتير فعلا، والمهم فيه ان هو شغل على ارض الواقع صديقي، يعني ما بيميلش اكتر للاعمال النظريه، بيميل للاعمال التطبيقيه في الثلاث مجالات كمان شايف. وبنهدف ايضا الحقيقه من خلال التخصصات المختلفه في الكليه لتدعيم والعمل على الوصول لاهداف التنميه المستدامه 2030 زي ما سيادتك ذكرت. في العديد طبعا من هم 17 هدف محطوطين يعني للوصول ليهم، واحنا من خلال التخصصات بتاعه الكليه الحقيقه بنعمل على العديد من الاهداف دهيت، منها الهدف الرابع طبعا هو التعليم، لان احنا مؤسسه تعليميه بالدرجه الاولى. الهدف الخامس اللي هو الميه والسانيتيشن. الهدف السادس اللي هو بيتكلم عن الطاقه عموما ومصادر الطاقه النظيفه. والعديد يعني في الهدف الحضاري يعني أيضا. لو نتطرق للمؤتمر الذي عقد في الجامعة اليابانية وأهم الموضوعات التي نوقشت، وكان طبعا على رأسها موضوع معالجة التغيرات المناخية. نعم، والمؤتمر بيأتي حضرتك في إطار برضو الاهتمام بالأنشطة اللي بتخدم أهداف التنمية المستدامة، جي بالتعاون ما بين كلية هندسة الطاقة والبيئة وبين المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. الحقيقة العديد من الموضوعات تم مناقشتها، وكان معانا الحقيقة الدكتور عبدالله سمين اللي هو بيرأس الملتقى العالمي للمياه القادم في 2021 بدكار سنغال. والحقيقة هو عرض يعني الأنشطة والمكونات اللي شغالين فيها على مستوى العالم للتحضير لهذا الملتقى الهام لأهمية المية طبعا. وإحنا طبعا عندنا المية مربوطة ارتباط شديد بالتغيرات المناخية، لأن التغيرات المناخية اللي متعرض لها على مستوى العالم من ضمن الحاجات الأساسية اللي هتأثر عليها كمية المياه اللي هتبقى متاحة. طبعا هو في 8 سيناريوهات بتتكلم في هذا الموضوع، كميات المية 7 منهم من السيناريوهات دول بيقول إن مع تغير المناخ هيحصل ندرة وقلة في كمية المياه المتاحة للفرد. والسيناريو واحد بيقول انه كمية المية هتزيد باعتبار انه في فيضانات وكميات امطار كثيرة بنشوفها دلوقتي بتحصل في اوقات مختلفة على مستوى العالم، وفي مناطق عديدة من العالم. طب هو سيناريو يعني الأقرب أن هناك حدة في التغيرات، يعني المناطق التي تعاني من الجفاف ستعاني أكثر من الجفاف، والمناطق التي تعاني من الفيضانات والسيول يعني تواجه بكم أكبر من السيول والفيضانات؟ نعم صحيح. وده حضرتك اللي احنا بنشتغل عليه، لأنه طبعا لابد أن يكون في مصادر بديلة للمياه، وده من ضمن الحاجات اللي اتناقشت اللي هي تحلية مياه البحر. واحنا حتى في حاليا في مشروع شغالين عليه في الكليه لتحليه مياه البحر باستخدام الطاقه الشمسيه. يعني احنا برضو مش عايزين استخدامات للكهرباء كتير بسببين الترشيد للاستهلاك، وفي نفس الوقت حضرتك ان لها تاثيرات سلبيه ايضا على البيئه. يعني حتى من خلال هذا المشروع احنا بنهدف لعمليه التبريد والتسخين من خلال الطاقه الشمسيه ايضا. طب ده موجود بالفعل يا دكتوره ولا لسه ابحاث؟ نعم موجود بالفعل ولا يعني ما زالت ابحاث؟ ده يا فندم مشروع تطبيقي احنا بدأناه من شهرين بتمويل من صندوق تمويل المشروعات مع زملاء لنا من جامعه كامبريدج في انجلترا. احنا متشاركين في هذا الموضوع، واحنا ايضا بنجهز لمؤتمر الكليه الثاني في شهر 7 اللي جاي ان شاء الله من 16 ل 18/7. وعلى هامش هذا المؤتمر هيبقى فيه ورشه عمل كبيره جدا في موضوع التحليه بوجود زملائنا من جامعه كامبريدج، لانه احنا بنهدف برضو للتوعيه المجتمعيه. يعني مش عمليه ان احنا بنبحث في اطار المعمل والتطبيق فقط، ولكن التوعيه المجتمعيه مهمه قوي برضو في عمليه ترشيد استهلاك كل الموارد الطبيعيه. دكتوره منى، اعتقد هناك عدد كبير من المشروعات بتنفذها الجامعه المصريه اليابانيه يعني في اطار معالجه الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي وتحليه المياه البحر. اعتقد ان هناك اكثر من مشروع عندكم يعني. صحيح، في مشروع يا فندم ده تم تطبيقه فعلا بهدف معالجة الصرف الصحي بتكنولوجيا حديثة وتكنولوجيا غير مكلفة بالمرة. واحنا ده تم تنفيذه في مدينة برج العرب الجديدة، المعدل بتاعه 200 متر مكعب يوم، بهدف انه الصرف الصحي اللي بيتم معالجته ده بيعاد استخدامه في روي المساحات الخضراء. في مشروع اخر بنفس التكنولوجيا حاليا بننفذه ويتم افتتاحه ان شاء الله في خلال هذا العام في قرية العادل محافظة الفيوم، مركز سنورة محافظة الفيوم، ودي هتبقى 400 متر مكعب يوم بتعالج مياه الصرف الصحي الخاصة بهذه القرية. وبنهدف منها إن شاء الله إنه يتم تعميمها في قرى أخرى. زي ما سيادتك عارف موضوع معالجة الصرف الصحي في القرى، عندنا العديد من القرى المصرية ليست مخدومة حتى الآن بالصرف الصحي. صح. طيب دكتورة منى، كنا يعني وإحنا في المدرسة وفي الكلية كنا نسمع دائما أن الحرب القادمة هي الحرب على المياه، هل هذه المخاوف تبددت مع وجود بدائل لمصادر المياه زي التحلية والمعالجة والمعالجة الثلاثية التي يعني يمكن استخدامها في مياه والمصادر غير التقليدية للمياه؟ والمصادر غير التقليدية، هل هذه المخاوف تبددت مع وجود البدائل ولا ما زلنا في منطقة الخطر؟ احنا فندم محتاجين البدائل دي تبقى موجودة وان احنا نعمل عليها كمان لخفض تكلفتها، لانه احنا يعني لازم عملية التكلفة دي لازم تبقى بعد مهم جدا. يعني التكنولوجيا ممكن تبقى موجودة بس ما اقدرش انفذها لتكاليفها العالية، فاحنا بنشتغل على هذه التكنولوجيات وبنطور فيها علشان تقليل التكلفة بتاعتها. بجانب لابد من ترشيد الاستهلاك. دكتورة منى، طب يعني لو قلنا يعني هل المؤتمر في توصياته هل وضع حلول او توصيات لتحقيق الامن المائي في الفترة القادمة؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك في اطار التكنولوجيات الجديدة اللي احنا بنهدف فيها، يعني تكنولوجيا تحلية المياه موجودة، لكن اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ان احنا نشغلها بكمان طاقة نظيفة وطاقة بديلة، وفي نفس الوقت بنعمل على تبقاش مكلفة يعني. ما تبقاش مكلفة، يعني تبقى في مقدور. يعني هقول لحضرتك مثلا حاجة، ما احنا عندنا في مصر احنا نستطيع ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية في الإنارة بدلا من الكهرباء، ولكن الى الان الخلايا الشمسية دي لا زال تكلفتها عالية كتكلفة مبدئية. صحيح هي على اللونج ران ما بتبقاش التكلفة عالية، لكن التكلفة المبدئية بتاعتها لا زالت حتى الان عالية وبالتالي غير مطبقة بصورة كبيرة. صح. طيب يعني نتمنى إن شاء الله إن من خلال أبحاثكم وتطبيقاتكم لهذه الأبحاث وإن كانت على مناطق ضيقة أن يعني تشكل أو تطبق بشكل كبير بحيث أن نستفيد فعلا من هذه التكنولوجيا بسعر مناسب للجميع وتكون متاحة يعني، وخاصة أن هناك كثير من المناطق والعالم قادم على ندرة في المياه إلى حد ما. إن شاء الله فندم، هو ده اللي احنا شغالين عليه، وبإذن الله قبل 2030 نكون وصلنا للأهداف دي بإذن الله. إن شاء الله. هنقول نشاطكم القادم دكتورة منى في هندسة الجامعة المصرية اليابانية إيه عبارة عن إيه؟ إحنا الحين الأنشطة بتاعتنا ما بين التدريس لمرحلة البكالوريوس وما بين الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وما بين الأبحاث العلمية وبين الخدمة المجتمعية، وده بعد مهم جدا عندنا الحياة بيجيله كل الاهتمام. عندنا العديد من يعني على سبيل المثال في برنامج برو جولد ده مع الجي اي زد ومع معهد جوتا، ده بيهدف لدعم الصغار الفتيات لدراسه الدراسات التكنولوجيه الماثيماتكس والرياضيات بديلا عن الدراسات الادبيه، لان هو ده دي الدراسات والعلوم المستقبل ليها. نعم. هل هناك مشاريع شراكه، هل هناك مشروعات شراكه مصريه يابانيه من خلال كليه الهندسه في الجامعه المصريه اليابانيه؟ نعم يا فندم، احنا طبعا عندنا ال تي اي تك المعهد العالي للتكنولوجيا في طوكيو في اليابان شراكه كامله مع الكليه في كل شيء، في وضع المناهج، في التدريس، في البحث، وايضا طلبه الدكتوراه عندنا بيقدم درجه الدكتوراه بيتم الحصول عليها في 3 سنوات، منهم من 6 ل9 شهور بيأديهم الطالب او الطالبه في المعمل المناظر في طوكيو انستيتيوت اوف تكنولوجي في اليابان. نتمنى لكم التوفيق. الاستاذه الدكتوره منى جمال الدين عميده كليه هندسه مصادر الطاقه والبيئه والكيمياء والبتروكيماويات في الجامعه المصريه اليابانيه، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، شكرا جزيلا. شكرا يا شكرا يا فندم. بالتوفيق دائما. شكرا. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم على الدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدر، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدر، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما تقصر، لما مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني. هذا هو موضوع الندوة التثقيفية التي أقيمت في مبنى الإذاعة والتلفزيون ونظمتها الهيئة الوطنية للإعلام مع نقابة الإعلاميين. أيها الإخوة والأصدقاء، الزميل محمود هزاع حضر هذه الندوة وكانت له هذه اللقاءات. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم من القاعة الكبرى بالدور التاسع في مبنى مسبيرو، حيث عقدت نقابة الإعلاميين بمشاركة الهيئة الوطنية للإعلام ندوة بعنوان مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني. وقد شارك في الندوة كل من الأستاذ إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، والأستاذ محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالمجلس. وأتجه الآن إلى الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، يعني تشريفك وحضورك ومشاركتك في هذه الندوة، ندوة مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، ماذا تمثل لحضرتك؟ يعني وجودي النهاردة في وسط هذه الكوكبة من الإعلاميين أعتقد ده شرف لي أولا. الحاجة الثانية أن أنا متواجد مع من يقومون بإحداث حالة وعي حقيقي وتوعية المواطن بأهمية الدور الذي يجب عليه أن يقوم به في الاستفتاء على الدستور، لسبب مهم جدا أنه الإعلام هو أحد الأدوات الهامة في قوى الدولة الشاملة، وهو المحرك الرئيسي والمحافظ على مقدرات الدولة. أعتقد أنه الإعلاميين هم لديهم القدرة على خلق هذه الحالة من الوعي لدى المصريين، وأعتقد تأثير الإعلام كان واضح في خلال الفترات الماضية، ودائما الإعلام له دور كبير جدا في كل معركة الدولة المصرية بتخوضها، وأعتقد دي معركة مهمة، معركة التعديلات الدستورية. دور الإعلاميين أو المطلوب من الإعلاميين في هذه الفترة، يعني دور الإعلاميين أنه هم يضعوا المواطن في المكان الذي يجب أن يتواجد فيه، هذا أمر. الأمر الثاني، عليهم أن يوضحوا للمواطن حجم ما تحقق على الأرض من إنجاز حققه المصريين أنفسهم، لم يحقق أحد آخر، إنما حققه المصريون أنفسهم في كافة ربع الدولة المصرية من الإسكندرية وإلى الحدود الجنوبية حتى خط عرض 22، ومن الشرق إلى الغرب. نجد أن مصر شهدت نهضة حقيقية في خلال الفترة الماضية حققها أبناء الدولة المصرية. على الإعلام أن يلقي الضوء على هذا الحجم الضخم من الإنجاز حتى يستكمل المصريين معركتهم وينتصروا فيها في النهاية إن شاء الله. أهمية مشاركة الناس، المشاركة الكبيرة والفعالة للناس والحضور الكثيف في هذه التعديلات الدستورية، أعتقد أن أهمية مشاركة الناس المصريين في التعديلات الدستورية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالضبط زي مشاركة المصريين لما تواجدوا أمام البنوك للمساهمة في المشروع القومي حفر قناة السويس. أعتقد كانت رسالة واضحة للعالم كله حجم ما يرغب المصريين في أن يصل إلى العالم من رسالة. نحن أمام توقيت مهم جدا، خاصة فيما تشهده المنطقة العربية من حراك أعتقد واضح للجميع. يجب على المصريين أن يرسلوا رسالة إلى العالم من أمام صناديق الاستفتاء أن الدولة المصرية لديها الرغبة في التغيير للأفضل في الفترة القادمة. شكرا جزيلا أستاذ محمد، شكرا لحضرتك معنا في هذه النهاية. متشكر لحضرتك. دكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بنرحب بحضرتك. أهلا بك فن. دور النقابة الإعلاميين وأهمية مشاركتها في هذه الندوة التثقيفية، المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني. وإحنا مش يعني إحنا صنعنا هذا الحدث اللي هو سلسلة ندوات تثقيفية للإعلاميين بتحمل عنوان مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني. هذه السلسلة من الندوات بنعملها مع كيانات موجودة على أرض مصر، بدأناها بالهيئة الوطنية للإعلام في تعاون مشترك، بعد كده مع نادي الإعلاميين، بعد كده إن شاء الله هنجوب كل الإذاعات والتلفزيونات اللي موجودة في الأقاليم جنوب وشمال الصعيد، اسكندرية، دلتا، القناة إن شاء الله. الدكتور طارق سعد نقيب الإعلاميين، كيف ترى دور الإعلام المصري والإعلاميين المصريين في هذه الفترة؟ عايزين نعمل حاجتين، نقول لكل إعلامي أن أنت التعديلات الدستورية تتمثل تنويريا في واحد اثنين ثلاثة، تمتلك أدوات حوارك في لقاءاتك وفي برامجك. الحاجة رقم اثنين أن أنت بتعيش في مجتمع لابد أن تنقل تلك الثقافات التنميرية إلى المجتمع بصفة عامة. شكرا يا دكتور. سيادة اللواء خالد الدكروري رئيس قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، يعني ماذا تمثل مشاركة حضرتك في هذه الندوة؟ أهلا بيكم على المهم في مبنى الهيئة الوطنية للإعلام. وأنا الحقيقة يعني تواجدي في الندوة تأكيدا على النهج اللي بتتبعه الهيئة الوطنية للإعلام في التأكيد على ضرورة المشاركة كواجب وطني في مرحلة استحقاق حقيقية في وقت أعتقد أنه وقت صعب، وقت تحديات، مرحلة بناء، مرحلة تنمية. فأعتقد من هذا المنطلق مشاركة كل مواطن أيا كان الرأي، لكن على الأقل للتأكيد للخارج قبل الداخل أن المواطن المصري يعي بصعوبة المرحلة، بضرورة المشاركة، بضرورة الوقوف مع البلد في الظروف دي. أنا أتصور بإذن الله تعالى أن العرس الدستوري وفي هذا الاستحقاق سوف يشهد مزيدا من الإقبال المواطن المصري نتيجة المعطيات والكلام والرسالة اللي بنأكد عليها في المشاركة واجب وطني على كل مواطن مصري. بالتوفيق وإن شاء الله الموفقين دائما. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، بنرحب بحضرتك وأهمية مشاركة في هذه الندوة التثقيفية من أجل حث المواطنين من أجل المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية. المشاركة النهاردة أنا مش فقط على فكرة عشان الناس تشارك في التعديلات الدستورية، لا، المشاركة ما بين أصحاب الكلمة اللي هم عندهم قدرة على بناء وتشكيل الوعي المصري. أنا جاي النهاردة أشد على أيديهم وأقول إحنا معاكم كلنا، يعني سياسيين وإعلاميين كلنا في بوتقة واحدة، الهدف منها بناء مصر. استحالة تكون رسالتي للإعلاميين النهاردة عشان ينزل يعمل يصوت على التعديلات الدستورية بنعم أو لا، لا، أنا عارف، أنا عايز أقول لهم أنتوا عندكم قدرة على البناء، عندكم قدرة على بناء وعي المصريين، عندكم قدرة على إعادة بناء الإنسان المصري مرة تانية. وبالتالي لما يكون بينكم، أنا بس بقول للناس إن الناس دي تقدر توصل رسالة، الناس دي الحق تقدر تواجه الإعلام الممول. وبالتالي النهاردة إحنا بمجرد يعني أزحنا الستار عن تلك الكوكبة من النجوم، الناس دي هتقدر توصل كلمة. بالفعل أنا كلماتي ربما يعني لاقت بعض القبول فيما شعرت من فهمنا بعضين إزاي النهاردة الإسلام إزاي يكون وسطي، إزاي الإسلام النهاردة مكن المرأة، إزاي الإسلام كان الهدف منه استقرار الشعوب وبناء الأمم. وكان في رسالة تانية موجودة، رسالة سيدنا أحمد بن حنبل لما النهاردة في فتنة خلق القرآن كان الهدف منها استقرار الوطن أكثر منها النهاردة مواجهة أحد الحكام. ده الرسالة لازم تصل، وكل الكلام ده أنا عارفه موجود عند كل الإعلاميين، مش محتاجين أبدا النهاردة نقول لهم اخرجوا للصناديق، لا، ده احنا محتاجينهم جنب إلى جنب يكون عندهم قدرة على التحمل والصبر ومواجهة الباطل. أنا عارف إن كلمة الحق صعبة وطويلة وتشق في الصخر، زي ما شفنا سيدنا يونس قاعد يدعو الناس للخير قد إيه ولم يؤمن بها أحد، زي ما شفنا سيدنا رسول الله قاعد النهاردة 12 عام حتى آمن بها 10. وبالتالي أنا بقول لكم يعني اصبروا اصبروا وصابروا، وإن شاء الله تعالى الكلمة الطيبة ستشكل وعي المواطن المصري مرة أخرى، المواطن اللي هو عنده قدرة بالفعل على البناء مرة تانية، اللي عنده قدرة على الوعي اللي بنشوفها ساعة الشدائد في 30 يونيو لما خرج بالملايين ملأ الميادين لإبعاد الفرقة الغاشمة. وبالتالي المصريين إن شاء الله تعالى اللي عندهم وعي اللي بيشعروا من خلال كلمات الإعلاميين بالمخاطر اللي بتحدق بالوطن وبالأمة العربية ككل، سيخرج بإذن الله تعالى بالملايين أمام الصناديق ليدلي بصوته بإذن الله تعالى في الاستحقاق الدستوري القادم لاستقرار الوطن وبناء الوطن وإنماء الوطن. إذن أنت ترى دور الإعلام المصري ودور الإعلاميين في هذه المرحلة دور هام جدا من أجل تحفيز الناس وزيادة الوعي لدى المواطن المصري بأهمية المشاركة في هذه المواد الدستورية وتوضيح بنودها. هو الدور المحوري، هو الدور القادر على البناء، وأنا عارف الكلام ده إن هو أسرع حاجة لبناء وعي الإنسان المصري هو الإعلام والدراما. أتمنى من التلفزيون المصري لابد أن يكون هذا الأمر مهم جدا أن نشارك جميعا حتى تحقيق الوعي. شكرا جزيلا. إحنا كفئة عمال بنتمنى الدستور يؤكد على أهمية من يمثلنا عشان يدافع عن حقوقنا، بأننا جزء مهم من المجتمع وعندنا مشاكل كتير. لازم الدستور يتعدل بكده علشان المصريين في الخارج يبقى ليهم دور أكبر في أنهم يشاركوا في مستقبل بلدهم. تمثيل الاحتياجات الخاصة وجودهم في البرلمان وكمان الأخوة المسيحيين طبعا بيدعم فكرة الديمقراطية الموجودة في مصر، وهم أصلا إخواتنا، هم يعني الشركة في كل حاجة. ياريت والله يعني يبقى لنا رأي في الحياة السياسية ويبقى لنا مشاركة، احنا مش قلقانين، يبقى لنا قرار في بناية البلد، احنا طول عمرنا مظلومين مفتقدين الحياة السياسية خالص. يعني قلنا يمكن في تفوق عقول كتيرة، ناس معوقين عندهم عقول يعني تفوق الإنسان العادي، وإحنا عايزين نشارك في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية ومستقبل البلد. اتفضل انزل يلا ده الموضوع كبير، سيبك من اللي بيقولوا ملهاش لزوم، لو كان يهمك البلد تفضل بخير، خد كل بيتك مصر تستاهل، ده يوم انبه لجارة خد معك كل الحبايب، جمع صحابك كلهم قول للقرايب، صوتك امانة وامانة تقول اللي غايب، بعيد قريب ينزل، قول له ان مصر بتنادي له محتاجة له، وان اللي مش هيروح لها مش ناسيها له، صوتك امانة وامانة ما تقولش قالوا، خليك امين وانزل. صباح الخير يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، عدد من المشروعات الجديدة على صعيد الآثار والاهتمام بالتراث الإنساني تم افتتاحها مؤخرا في محافظة سوهاج، لتضاف إلى قائمة ورصيد معالم الآثار شديدة الأهمية في صعيد مصر. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتور محمد يحيى عويضة، مدير عام آثار مصر العليا. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وفي البداية يعني آثار مصر العليا، هل دي بتضم سوهاج أيضا ولا بالأقصر ولا إيه؟ نعم يا فندم، آثار مصر العليا بتضم محافظة الأقصر، البحر الأحمر، محافظة إينا، محافظة سوهاج، محافظة أسوان. نعم. طيب يعني هناك العديد من الاكتشافات في الفترة الأخيرة، يعني ممكن حضرتك دكتور محمد تكلمنا عنها وعن ما حدث بالتوازي مع هذه الاكتشافات من معالجة بعض المشاكل التي كانت تواجهها مثل مشكلة المياه الجوفية وغيرها؟ نعم والله، احنا تم التركيز في الآونة الأخيرة على محافظة سوهاج، لان اولا الحاجات اللي هي موجوده فيها مثل الاوزوريوم في معبد ابي جوز في البليانه كان بيتعرض في الفتره الاخيره او في الفترات الاخيره للمياه الجوفيه، فتعمل فيه مشروع ضخم جدا لصرف المياه الجوفيه واعاده الاوزوريوم الى وضع طبيعي يعني، وده كان مشروع كبير جدا. ده بقاله سنين شغالين فيه يا دكتور مش كده؟ نعم يا فندم. بالاضافه انه برضه معبد ابي جوز هو قبله للسائحين الزائرين لسوهاج باعداد كبيره جدا جدا، فتعمل برضه فيه مشروع تطوير خدمات للزائرين اللي احنا بنسميه مركز الزوار. نعم. وده بيشتمل على قاعه للزوار بتعرض مكانه للمعبد، وقاعه ثانيه بتقدم خدمات، وقاعه ثالثه بتعرض افلام عن او حداثه عن المعبد نفسه باللغات بجميع اللغات، برضو في تطوير بيتم دلوقتي حاليا في منطقة الحواويش في أخميم نجد جبل الحواويش برضو في بيتعمل برضو حاجة شبيهة في أبيلوس برضو مركز زوار برضو خدمات الزائرين من برضو مركز زوار شاشات عرض حمامات سياحية. دكتور محمد أنت شايف أنه منطقة سوهاج الأثرية والتراثية هل بيقع عليها ظلم إذا ما قرنت بالأقصر مثلا؟ يعني هي إحدى مناطق مصر العليا لكن الآثار الموجودة في سوهاج سواء في أخميم أو في حاويش أو في أبيدوس أعتقد أنها آثار مهمة وربما يعني تضاهي يعني معبد الأوزوريون أو معبد أبيدوس ومعبد رمسيس الثاني وسيت الأول أعتقد من المعابد الكبيرة جدا. لكن هل بتشوف أن حضرتك سوهاج يمكن كانت بعيدة شوية عن الضوء في الفترة الأخيرة؟ والله هو احنا ما نقولش بس موضوع الظلم ده يعني لكن احنا نقول ايه يعني هي الأقصر طبعا من قديم الأزل واخدة مكانتها العالمية ومصر لجميع السائحين من زمان يعني حتى احنا يعني الأقصر دي يعني حتى هتنداش حضرتك انه مثلا هي قبل السائحين من ايام اليونانيين من ايام الإغريق كانوا بيجوا تمثيلية منه للموجودين هم دلوقتي اللي هم تمثيلية أبن حاتم الثالث الموجودين في معبد أبن حاتم الثالث. لكن بالنسبة لسوهاج هو احنا في الفترة الأخيرة كوزارة الآثار والدولة فعلا ابتدت تاخد تحظى بالاهتمام يعني ربما عدم وضعها على الخريطة الصحية ربما هو يمكن اللي ساهم في ده. هو الوضع على الخريطة الصحية تعرفك بيجي ازاي ان ندي اماكن مؤهلة للزيارة انا ما اقدرش اضع على الخريطة الصحية وليه الخدمات تكون جاهزة بالضبط يعني بعمل له طرق بعمل له مشاريع بعمل له بزنس سنتر بعمل له حاجات مؤهلة للزيارة من اضاءة وسلالم و عمالة وكلام يعني حاجات كتير جدا وده كان اللي افتتحه السيد وزير الآثار في الأسبوع الماضي في سوهاج يعني عدد من المشروعات الأثرية يعني منها زي ما حضرتك أشرت مركز الزوار فيه وبيسبق ده كله برضو الافتتاح اللي حصل بمباراة السيد رئيس الجمهورية اللي هو متحف سوهاج هو على فكرة 23 سنة واقف على يعني ما مش متحرك تم افتتاحه فعلا في 2018 أعتقد يبقى كده انا في عندي مثلا أبيدوس دي يعني موضوع معروف على الخريطه بس كان بيجي السائح يزور أبيدوس ويرجع تاني هو على فكرة زميلنا الدكتور عبد البديع يعني هو من سوهاج فهو أضرب بشعبها ومتخصص في الآثار فيعني الموضوع في بيته يعني ده شرف لي فاحنا زودنا النقطة بتاعت أبيدوس نقطة مهمة تانية اللي هي متحف سوهاج ثم ابتدت بعد كده الجمهور تتكسر يبقى في عندي الحواويش في معبد أدريب الشيخ حمد في الدير الابيض والدير الاحمر ايضا جوار مريد امون في معبد اخميم طيب ابتديت احط كده الخريطه السياحيه تظهر شيئا فشيئا لدى السائح او من يريد زياره انا عايز من حضرتك دكتور محمد عويضه يعني مقدم للمستمع يعني كيف كانت جوله السيد وزير الاثار في منطقه سوهاج وما هي يعني احصائيا المشروعات التي يعني مثلا بالنسبه هناك اكثر من 800 مقبره في منطقه اخميم والحواويش يعني نتكلم ازاي يعني نقدمها للعالم يعني هذه المنطقه الاثريه المهمه شديده الاهميه يعني ما الخطوات التي جرت فيها وكيف نقدمها للمستمع يعني؟ والله هو الجولة كانت جولة رائعة جولة السيد وزير الآثار الدكتور الأمين العام أولا اصطحب معه حوالي 40 سفير من أغلب دول العالم جميل فدول هيبقوا زي ما بيقولوا يعني سفراء هم أيضا للعالم كله بالظبط كده لبلادهم وللعالم كلهم وأولا بيوصلوا رسالة مهمة جدا جدا للجميع إنه الأمان سوهاج ومصر آمنة كل المناطق السياحية آمنة مصر كلها آمنة بيتحركوا براحتهم بدأت الجولة يوم الجمعة صباحا في معبد أبيدوس ثم إلى منطقة الديابات في أخميم ثم إلى معبد رمسيس الثاني أو معبد إخميم دلوقتي احنا بنسميه معبد إخميم اللي هو نصب إعادة ترميم وتركيب تمثال الملك رمسيس الثاني بجوار مريد آمون وده كان عمل يعني مشروع كبير وعمل رائع وانجاز ضخم يعني. بعد كده تاني يوم شفت الوزير والأمين التدبير والأمين العام على منطقة الدير الأبيض والدير الأحمر، وده حاجة رائعة جدا جدا جدا. ومنطقة الشيخ حمد معبد أدريس ثم متحف سوهاج. هو دكتور محمد، هو أعتقد الآثار في سوهاج بتتراوح يعني بتغطي كل الفترات التاريخية ما بين الأسرات الفرعونية وما بين العصر اليوناني والروماني يعني والعصر المسيحي اللي هي في الدير الأبيض والدير الأحمر، أعتقد ده من الآثار المسيحية القبطية يعني. نعم، من الآثار القبطية، وحلاقي إن فيها حاجات برضو داخلة مع يعني مع قبلها يعني هي مبنية على حاجات من أصول فرعونية. وهنلاقي فيه امتزاج جميل جدا جدا ما بين الحاجات الفرعونيه يعني، حتى في استخدامات للاحجار الفرعونيه داخل الاديره دي الابيض والدلع. موجود في معابد كتير يعني، اعتقد برضه في معبد الاقصر برضه نفس القصه دي بالظبط كده، وهنلاقيها حتى في بعض المساجد الاسلاميه برضه القديمه برضه. الامتزاج بقى ما بين الحضارات نفسها، ومفيش مشكله ان انا استخدم الاحجار بتاعت الاحجار الحضاره اللي قبل مني او كذا او كذا او كذا. سوهاج سريع اتوقع دكتور محمد يعني على الموسم السياحي القادم يعني ان شاء الله كده في شهر 10 وتكون يعني درجات الحراره اصبحت يعني الطف، يكون موسم سياحي كبير في سوهاج وتكون يعني محطه انظار العالم مثلها مثل الاقصر واسوان، ولا لسه قدامنا كثير من العقبات؟ لا لا ان شاء الله، احنا احنا احنا بالنسبه لنا كوزاره الاثار احنا اولا يعني المهم عندنا هو الحفاظ والحمايه على الاثار نفسها، تاهيلها للزياره. تمام، سياده الوزير وسياده الامين العام يعني بيعملوا اكثر كمان ان هم موضوع السفراء وموضوع الزيارات وموضوع وضعها مع الخطه السياحيه في دار الدور. وزاره السياحه برضه يعني مشهوره كمان بتبتدي تبذل جهودها عشان تبتدي برضه الموضوع ده كله يظهر للعالم وللشركات السياحه والكلام ده كله، فده كله بتبقى منظومه مع بعضها ساعات كتير. هي المسافه ما بينها وبين الاقصر قد ايه يا دكتور تقريبا؟ ما بين سوهاج يعني حوالي 3 ساعات ونص سفر لكن دكتور محمد يحيى عويضه مدير عام اثار مصر العليا، يعني خلينا ايضا في هذه الجوله التي قام بها وزير الاثار في سوهاج وافتتاحات لمشاريع اثريه جديده، يعني هناك قصر الفرعون رمسيس الثاني بابيدوس، هل ده اكتشاف جديد؟ نعم، اكتشاف جديد من الدات الامريكيه، بس لسه في ما يعني الاكتشاف محتاج موسم واثنين عشان يكتمل. هم اكتشفوا بلاد البهو الفرعوني او بلاد البهو الملكي في القصر الفرعوني، فلسه باقي القصر نفسه محتاج موسم واثنين وثلاثة احتمال كمان عشان ايه يبتدي يظهر معايا القصر كله كاملا. بالنسبة للسياح يعني في الأقصر، هل يكفي سياحة اليوم الواحد في سوهاج، هل تكفي سياحة اليوم الواحد في سوهاج ولا هي محتاجة أكتر من يوم لتغطية الأماكن الأثرية اللي فيها؟ بعد المنظومة الرائعة اللي بتحصل السائح مش هيقدر يروح يوم واحد بس سوهاج. جميل. لأن هو عشان يروح أبيدوس محتاج إن هو يروح بعد كده الشيخ حمد أدريس، محتاج إن هو يروح الدير الأبيض، محتاج إن هو يروح الدير الأحمر، محتاج إن هو يروح منطقة الديابات، محتاج إن هو يروح جبل الحواويش، محتاج إن هو يروح أفمين، محتاج إن هو يروح متحف سوهاج. فأنا بتكلم في أقل حاجة 3 أيام. ده كمان يا دكتور محمد يعني أخميم والحاويش فيها 800 مقبرة، يعني عدد كبير أعتقد. طبعا يعني إيه اللي جاهز فيها من 800 مقبرة دول، إيه اللي جاهز منهم للتطوير يعني؟ والله الحاويش فيها المقابر كتيرة جاهزة، بس هو إحنا بنقول هنا في حاجة يعني هو لو جال الزائر بتاعتك مش هيبقى 800 مقبرة، لكن في مقابر بتبقى يعني إيه يعني مؤهله زي وادي الملوك في الاقصر ونفس الحكايه، مش كل المقابر مؤهله. شوف نماذج من المقابر برضه بناخد لما تبقى في مقابر كثيره شبه بعضها، بناخد مقبره او اثنين يعني اكزامبل يعني او نموذج يعني حاجه بتسد على مثلا 30 او 40 او 100 يعني مش هيزور كلهم. هل هي على نفس مستوى مقابر وادي الملوك يا دكتور؟ على نفس المستوى في الجمال وفي يعني. لا هو والله هو بالنسبه للزواج يعني هو مصابر يعني المقبره اللي هي مكتشفه من حفايه سلمه الدكتور الامين العام اللي هي مقبره المجد عسوس في الديابات. مقبره جميله جدا جدا يعني مقبره بتبقى صاله وغرفه هل فيها نقوش فيها الوان ولا بالوان جميله جدا تمام يعني هي ترقى لمستوى مقابر الافراد او النبلاء اللي هو موجودين مثلا عندي في الأرنة في مثلا زي أرنة ملك او حاجه زي كده يعني تمام لكن لسه برضه يعني الأقصر ولي الملوك ولي الملكات برضو طبعا هناك فرق يعني بمناسبة الحديث عن الأقصر يا دكتور يعني طريق الكباش في الأقصر هل تم الانتهاء منه يعني أنا يعني كما علمنا أن تمت إضافة يعني العدد من كيلومترات لطريق الكباش يعني يقطع مسافة كبيرة جدا في الأقصر هل تم الانتهاء منه ولا ما زال هناك؟ والله طريق الكباش هو حاليا وصل طول طريق الكباش إلى 2700 متر يعني 2700 متر تمام بجاري جاري حتى الآن ترميم واستكمال بقية مشروعات التطوير ليها عن طريق وترميم قواعد الكباش جاري تمام واعتبر في يعني شجاع يعني في الايام او في اللحظات الاخيره يعني او في المدد الاخيره دي يعني لكن لم يتم افتتاحه رسميا حتى الان يعني نتمنى لكم التوفيق دكتور محمد يحيى عويضه مدير عام اثار مصر العليا سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح وشكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا ايه جنب جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها كلها عجباني كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني في اماكن هفتة على بالك انكد لفتة دي مصر جمالها مكفتة يوصفها اي كلام اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام أماكن هفتة على بالك تنخد لفتة في مصر جمالها مكفتة يوصف أي كلام أجمل من الخيال ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية لفتها من محافظة تانية بلد صاحية أمل الأنهار بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها وناسها الجدعان في أماكن هفتة على بالك تنخد لفتة دي مصر جمالها مكفتة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام في أماكن هفتة على بالك تنخد لفتة دي مصر جمالها مكفتة يوصفها أي كلام مستمرون معكم حتى العاشرة، وصباح الخير يا عرب. أيها الأخوة والأصدقاء، أيام الشارقة التراثية في دورتها 17 تقام حاليا وحتى 20 من إبريل الحالي في إمارة الشارقة. أيام الشارقة التراثية هي موسم وحدث مهم يلتقي فيه الباحثون والفنانون والمهتمون بالتراث الشعبي والتراث الثقافي من دول كثيرة من دول العالم. الدكتورة إيمان مهران أستاذة الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون حضرت هذه المناسبة ومعنا على الهواء الآن. صباح الخير يا دكتورة إيمان. صباح الخير، الحمد لله بالسلامة، وحايزين حضرتك تضعينا في يعني أحداث أيام الشارقة التراثية. هو الحقيقة كان في كذا فعالية في الشارقة، ضمنها اجتماع الجمعية العمومية للاي او بي منظمة الفن الشعبي الدولية، وحضرنا احنا والوفد الدولي لافتتاح بحضور الشيخ القاسمي. والحقيقة الفعاليات ارتبطت بأوزبكستان ضيف شرف والصين، حضور فرق رأس شعبي. الحقيقة طبعا عرس دولي جميل وفيه حضور لأسيا واضح في هذا العرس، ما بين البصعات اليدوية وما بين الأزياء التقليدية وما بين الرقصات. الحقيقة المجتمع بيحتضن هناك الحقيقة يعني ببذخ وبجمال، حضور شعبي بيسهروا يعني الناس الشرقة بتسهر بالليل هناك، بحيث انك تلاقي كان في يعني هو يشبه جو شارع المعز عندنا كده، الناس بتسهر بالليل، عارف رمضان كان في عيد عندك. نعم. دكتورة إيمان، يعني هذه هي الدورة 17 لأيام الشارقة التراثية، يعني كان هذا العام أعتقد أن هناك يعني دولتان هما أوزبكستان والصين، دولتين ضيفات شرف. يعني لماذا يعني تم اختيار يعني هاتين الدولتين أوزبكستان والصين؟ كل سنة كان بيبقى في دولة واحدة يعني. هو طبعا السنة دي أولا الصين شريك رئيسي في التنمية ما بين آسيا وأفريقيا، فالحقيقة عندها حضور داعم جدا كان ما بين الموسيقى وما بين الحرف التقليدية، فالزخم ده أنا بعتبر أن الصين كانت في حفل الافتتاح نجمة، مع برضو وجود فرق متعددة في حفل الافتتاح، إلا أن كانت أوزبكستان تخطت بالحرف التقليدية وصناعات الخشب وحاجات كتير، يعني المعروضات اليدوية كانت جدا غنية عن الرأس في أوزبكستان. فالحقيقة الصين بالنسبة للرأس والأكروبات وبعض الفقرات الموسيقية كانت جدا متميزة، وأعتقد أن الصين فرض وجودها الحقيقة، لأن هي متميزة للغاية في العروض اللي قدمتها سواء في الافتتاح أو من تاني يوم، يعني من تاني يوم في العديد من الفرق ظهر. أعتقد دكتورة إيمان مهران هناك قواسم مشتركة بالنسبة للفنون الشعبية والتراث الثقافي بتجمع ما بين دول العالم، يعني ما بين الدول العربية، يعني ممكن الصين وأوزبكستان وبعض الفنون الشعبية في الدول العربية، ربما يكون هناك تقارب أو قواسم مشتركة بتجمع بينهم يعني. طبعا احنا الإنسانية واحدة، وفي العديد من المحاور تجمعنا كهوية كونية، ولكن الأفرو أسيوي عموما في تمازج في العديد من التفاصيل، وده أنا أعتقد أن في يوم من الأيام إحنا كان عندنا الاتحاد الأفرو أسيوي متأسس في الستينات كان بيعكس ده، لأن إحنا عندك أقدم حضارات في الأرض هي الصين والهند والعراق ومصر. وبالتالي إحنا لما نيجي نشتغل في التراث مهم جدا إن إحنا نحط في بالنا إن في انعكاس، يعني أنت أصلا خمس سكان العالم صينيين والخمس التانيين هنود، فانت مجبر على احترام ثقافات يعني بسيادة وريادة يعني. انما الصين كمان لما ننساش ان هي مؤثرة جدا حتى على المنتج اللي احنا بنمسكه موجودة. فالصين في المنطقة الشرقة كانت متميزة الحقيقة بالموسيقى والرأس، بس كان في فرق تانية، يعني إيطاليا كانت، جنوب إيطاليا كانت في عرض راقص قدمته، إن الخليج كذا دولة قدمت عروض. الحقيقة يعني طول ما انت ماشي في المدينة التراثية بتقابل تمثيل لدول يعني. ماشي يا دكتورة، يعني ماذا عن الفن المصري الشعبي؟ لا ما احنا كده كده كنا اولا موجودين ممثلين في الاي او بي فكنا موجودين، انما بالنسبه للشارقه الحقيقه انا ما شفتش حاجه ما موجوده الفن المصري الدوره دي، انما قبل كده كان بيبقى دايما موجود الفن المصري. بس ما تنسيش برضو ان احنا عندنا يعني وجود في كل حاجه تقريبا، يعني اصل يعني وجود المصريين في الخليج كعماله او كاساتذه، يعني طول ما انت ماشيه بتقابلي اساتذه مصريين. لكن بالنسبه للعروض الفنيه انا ما شفتش حاجه. بالنسبه لفن الفن الراوي وفن الحكواتي اعتقد انه بيتميز اكتر الخليج والدول العربيه والدول الاجنبيه في جزئيه الحكواتي دي، ربما يكون في حتى حكواتي من كل العالم. بص كل العالم عنده فن الحكي، لان احنا اصلا بدايه جمع الفولكلور من الإخوة جريم في ألمانيا، كل العالم عنده حكي وعنده قصص وعنده ملاحمه وعنده سيره، احنا نقول سيره هم يقولوا ملاحم، انما الحقيقه ان زخم الشعب موجود، انما تجربه الشرق في حد ذاتها فكره انك تعمل مدينه تراثيه والناس تيجي، يعني عايز اقول لك الاكلات التقليديه، طبعا كل دوله ليها تمثيل موجود ومصر طبعا ضمن، ولكن الاحتفاء كان بالدول الضيوف اللي هم يعتبروا مقدمين عروض اكثر مساحه وتميزا وواخدين الواجهه، مع ملاحظه برضو ان التركيز على الصناعات اليدويه في الخليج كان واضح جدا، لان في هيكله لاركان مثلا جو الصيد، في عمليه تصوير تجسيد للصيد في الخليج، كان في كورنر كامل معمول للعب الاطفال، يعني هو كان في مدينه تراثيه. بالمناسبه دكتوره ايمان، الدوره دي اللي هي دوره 17 من ايام الشرق التراثيه كانت تحت عنوان حرف وحرف، يعني عايزين حضرتك تقربينا شويه من الشعار ده، الحرف والحرف. يعني هو طبعا كان في العديد من الصناعات، صناعه القربه اللي هي الخاصه بالميه، يعني هو اتعمل زي ديكورات اركان كده تمثيليه لبعض الصناعات التقليديه في الخليج، واللي هي مرتبطه جدا بالموروث البيئي، الخامات الموجوده في البيئه الخليجيه، زي مثلا صيد اللؤلؤ او كل المرتبط بالبيئه البدويه. ده الحقيقه كان واضح جدا ما بين الخليج والبدو في الثقافه اللي كانت موجوده والحضور الحرفي، انما بشكل ما كانش فيه نسبه المعروضات، يعني كنت متخيله ممكن يبقى اكتر من كده بالنسبه للخليج، ولكن الحقيقه هو التمثيل في النموذج نفسه والراجل اللي قاعد بيعمل مثلا الحداده او النجاره كانت جميله الحقيقه متميزه جدا. طب ناقشتوا ايه يا دكتوره ايمان في اجتماع المنظمه الدوليه للفن الشعبي؟ احنا بالنسبه لنا احنا اهم حاجه الجمعيه العموميه، وفي المؤتمر الرئيسي اللي كان بقاله سنه ونص تقريبا بيتاجل لغايه لما نقلنا ودشنا الشارقه عاصمه، هو المكتب الاقليمي اتنقل من البحرين للشارقه للاي او بي، وبقي المدير بتاعه الاستاذ عبد العزيز مسلم. لان اقصد يعني ما هي المشروعات التي تهتم بالتراث الثقافي في الدول العربيه والعالم؟ هو المؤتمر كان على المستقبل، يعني احنا مؤتمرنا عن التواصل، شبكة التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالثقافة الشعبية والمستقبليات عموما في دائرة الميديا والإنترنت، لأن ده مؤثر جدا على يعني كيف نرى الآخر، المساحة اللي بيرانا فيها وكيف يرانا الآخر، يعني ده كانت مواضيع كثيرة. وكان في التواصل يا دكتورة بيتم عمل بعض المشروعات المشتركة في الدول العربية للحفاظ على التراث؟ والله بصي احنا عندنا كذا آلية، يعني دي منظمة في النهاية مجتمع مدني، بس احنا عندنا المفروض ان الجامعة العربية هي اللي مسؤولة في التنسيق بين الوزارات الرسمية عشان البرامج تبقى متفق عليها. يعني هو ما ينفعش ان كل دولة الحقيقة تمشي يعني بتوجهاتها، لان طبعا احنا في مرحلة انتقالية في المنطقة زي ما حضرتك شايف الوضع في السودان وفي الجزائر، وبالتالي احنا برضو في مرحلة محتاجين يعني نبص كويس الدنيا بيحصل فيها ايه. بس وكان دكتورة ايمان كان في مشروع كبير في الشارقة ومن خلال معهد الشارقة للتراث باصدار اطلس للفنون الشعبية في الوطن العربي، اعتقد انه قطع يعني مش في شوط كبير. يعني هو والله بص هقول لحضرتك، يعني انا رايي الشخصي كإمام مهران ان احنا بنمر المرحله الانتقاليه دي مؤثره جدا على تفاصيل اللي انا بجمعها. والاخطر من ده الوضع الاقتصادي في المنطقه العربيه، بما اني بقول اطلس يعني انا بتكلم في جغرافيا ومنتج واستقرار، فبرضه لا في مشكله، مع برضه ملاحظه ان الموضوع ده كله ورقي، انا محتاجه النهارده افعل ميديا وافعل بير فعل، لان الشباب مش بالمنهج القديم ماشيين مشاريع ورق مشاريع ورق. لا، انا شايفه ان احنا لازم نكون اكتر مستقبليه في ان الناس بتجري، العالم بيجري، في حاجه اسمها تصنيع صناعات ثقافيه وفولكلور تطبيقي وفيستيفال مهرجانات، مهرجان اشكال والوان، لازم ادخل في دايره الشارع، مش هينفع اقضيها كده اوراق. صح. نعم. يعني حضرتك شايفة أنه الاهتمام الكبير اللي بتناوله الفنون الشعبية والتراث الثقافي من قبل معزول عن الشعوب؟ يعني أنا عايز أقولك على حاجة، أنا رأيي كلمة شعبي غير تقليدي، يعني مفترض أن الموروث التقليدي بخليه بوبولار متاح للناس. يعني إنما عندي دلوقتي إشكالية إن إحنا يعني في استبدال موروث، في لغة فيها مشكلة. حماية هوياتنا في اللغويات مهمة واللسانيات. محتاجين كمان الأزياء التقليدية، مهرجانات، إحنا عايزين نبقى مبسوطين بتراثنا، يعني يبقى عندنا مراية سعيدة. بس برضو يعني الصورة ليست يعني قاتمة، هناك كثير من وخاصة الشباب يعني بيحنوا إلى الفولكلور في كافة أشكاله، سواء في الزي والعلاج. أنا بتكلم عن المؤسسات، يعني أنا دلوقتي كمؤسسات تطبيقية يعني لازم أدخل في دايرة، إن أنا ما بقاش دايرة جمعية ورقية، لازم أدخل في دايرة تفعيل اجتماعي. عموما احنا سعدنا بالتواصل معك الاستاذه الدكتوره ايمان مهران، الاستاذه باكاديميه الفنون. يعني اخيرا، يعني ما هي مشروعاتك الاخيره بالنسبه في اطار اهتمامك بالفنون الشعبيه دكتوره ايمان؟ والله احنا بنجهز مؤتمر ضخم جدا في اكاديميه الفنون من 22 ل 24 عن الفن الافريقي، ايقونه الابداع الانساني، هيكون في مهرجان اثلاث تقليديه، هيكون في ازياء تقليديه، هيكون في ديفيليه، هيكون الاساسي في مؤتمر علمي. عايزين نقعد بقى مع بعض ونرتب ورقنا ونشوف احنا بنقدم ايه. كرنفال افريقيا للفنون الشعبيه، كرنفال افريقي في قلب الجيزه، يعني اكاديميه الفنون في قلب حي الجيزه. حي الجيزه يعني نفسه مفتوح يعني للعامه، مفتوح طبعا للجماهير. انا مع شعبيه الفنون الشعبيه، يعني انا اتمنى من ربنا ان احنا يجي علينا يوم يعمل يوم للتراث زي التقليد المصري. عايزين نبقى سعداء يا دكتوره، يعني خاصه في حي شارع المعز وكده بيبقى فيه احتفاليات كبيره. انا بعتبر شارع المعز ده نموذج للتنميه الحقيقيه في مصر، لان هو الحقيقه احيى حاجات كتير من ضمنها اللي عايز يعني يروح ينبسط ويحتفل. ومحكى القلعه يا دكتوره، ومهرجان الطبول، وفي هناك اشياء كتير. طبعا لا، استاذ انتصار عامل مجهود كبير عبد الفتاح في مساله الطبول، ولكن انا بتكلم برضو في قصه ده فيستيفال في النهايه، لما انت كل يوم تقدر تاخد اصحابك وتنزل المعز باحاله دلوقتي. صحيح. هو نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونحن في انتظار المهرجان الذي سيعقد او المؤتمر الذي افريقيا. انا بشكر حضرتك، وان شاء الله زي النهارده نعمل في كل دوله مهرجان، ربنا يحل الايام يعني. ان شاء الله. شكرا دكتوره ايمان مهران. اهلا وسهلا، الله يخليك، مع السلامه. صار الدنيا معي، ليه بنسافر كده؟ نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن معكم حتى العاشرة. ومن أخبارنا هذا الصباح، أكاديمية للفنون في أسيوط أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في تصريح خاص للأهرام قيامها بتوقيع قرار إنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمحافظة أسيوط، حرصا على دعم المبدعين الشباب بجنوب مصر وإيمانا بعدالة وحقية محافظات الجنوب في ثمار العمل الثقافي التي تنعكس بالإيجاب على وعي المجتمع وقدرته على مواجهة العنف والإرهاب بالفكر والثقافة الرفيعة. ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب التابع لمكتبة الأسكندرية معرضا مفتوحا للجمهور تحت عنوان كنوز سيوة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل. ويأتي المعرض في ضوء اهتمام بيت السناري بإعادة إحياء التراث السيوي، وإيمانا منه بقيمة هذا التراث وأهمية الترويج له وإتاحة عرضه للجمهور خارج أراضي سيوة، وتيسيرا لمن لا يستطيعون السفر إلى واحد سيوة. يضم المعرض المنتجات التقليدية واليدوية الخاصة بواحد سيوة وفنونها وتراثها، منها الملح الصخري، منتجات الطمور، الأعشاب السيوية، الزيوت والزيتون وغيرها. يشارك في المعرض أشهر صانعي مصابيح الملح الصخري الذين ينتجون الأشكال والمنتجات الصخرية البلورية المصنوعة من ملح بحيرات سيوة التي تتعدى فوائدها الصحية أشكالها الجمالية. كما يقدم المعرض كنوز الواحة من تمور متنوعة، وهي واحدة من أفضل التمور في العالم. ومما يميز هذا المعرض الذي سيقام في بيت السناري الأثري عن غيره من عرض منتجات الأعشاب السيوية، توضيح كيفية العلاج بالطب البديل أو ما يطلق عليه بالاستشفاء البيئي. وهذه الأيام تقام الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وهناك تكريم وحضور كبير في مهرجان الإسماعيلية للسينما، حيث تقام فعاليات الدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، حيث شهدت الأيام الأولى للمهرجان عددا من الفعاليات المميزة التي حضرها عدد من ضيوف المهرجان، منها ندوة للمصور السينمائي سعيد شيمي، كما تم تنظيم ندوة لفيلم تأتون من بعيد للمخرجة أمل رمسيس، والتي تحدثت عن المناضل الفلسطيني نجاتي صدقي وعن الحالة الإنسانية لهذا المناضل الذي كان دائما كاشفا للجزء الخاص بحياته السياسية فقط. كما أقيمت مساء أمس الأول ندوة بعنوان جاز وأفلام سينما السود المقاومة بأنغام الجاز. الندوة تناولت موسيقى الجاز المرتبطة بتجارة الرق والعبودية، حيث إن هذه التجارة هي التي ساعدت موسيقى الجاز على الخروج إلى العالم الجديد. الموسيقى العربية في نيو دلهي والكونسرفتوار في باكو في إطار التعاون الثقافي المشترك بين مصر والهند. وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على سفر فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية إلى الهند ومجموعة من طلاب الكونسرفتوار إلى أذربيجان. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. مصر قريبة وأوان يبين جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت مستأهلك مش بعيد، ده اغاني لسان الناس بالكلام الحلو ينقط سكر حالي كل شي فيها طيب فيها حاضر فيها طيب فيها إدلاك كل حبه وفي القلوب الناس تطيب نهار وليل مصري صحية تفارق فيها النوم كنت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتنادي وانت ماشي في مصر وش تعرف مصر قريبة. وعن إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية التي جرت بنجاح مساء أمس، كتبت جريدة الجمهورية: أساطير أفريقيا في أحضان الأهرامات، ركبوا الجمال والتقطوا الصور التذكارية. فقد حرص نجوم الكرة الأفريقية الكبار على استغلال تواجدهم بالقاهرة على هامش حفل القرعة للقيام بمجموعة من الزيارات السياحية وبصحبة نجوم الكرة المصرية. وبالطبع كان لمنطقة الأهرامات النصيب الأكبر في هذه الزيارة لقربها من موقع حفل إقامة القرعة. حرص الجميع على ركوب الخيل والجمال خلال الزيارة والتقاط الصور التذكارية في منطقة الآثار ومن خلفهم الأهرامات. كلمة حب لمستي بقت ورد وندى، صرت بقلبي وحيد، ما في غيرك حدا عمري قبلك أكيد، كل وهم صدى وانكتب لي عمر جديد لما حبك ابتدى. كلمة حب لمستي بقت ورد وندى، صرت بقلبي وحيد، ما في غيرك حدا عمري قبلك أكيد، كل وهم صدى وانكتب لي عمر جديد لما حبك ابتدى. هكذا أيها الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع. حتى نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. مر الوقت سريعا معكم مستمعينا، نتمنى أن نلقاكم دائما على خير، ونتمنى لكم يوم كله نشاط وسعادة وصحة. وإلى أن نلقاكم، لكم تحيات الدكتور عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. شكرا للزملاء في الهندسة الإذاعية عبد الله محمود وأشرف أفكار. شاركت في الإعداد مي عبد الدايم. صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع، إخراج أشرف نوير، شكرا لكم. قلبي وحيد.